ما أمد الله له من العمر يتقلب مراحل وأطوارا من الطفولة والشباب والكهولة والهرم، يمر خلالها بأحوال من العسر واليسر والفقر والغنى والحزن والسرور والصحة والمرض والقوة والضعف، وهو في جميع هذه الأطوار وفي كل تلك الأحوال بحاجة إلى التذكر والتذكير والوصايا والتوجيه، بحاجة إلى تجديد التوبة النصوح والثبات على الحق وتحري الرغبة والرهبة والخوف والرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كل ابن آدم بحاجة إلى هذا، غير أن هناك فئات من الغافلين والمرضى والعجزة والمسنين ذوي حقوق وأموال قد ينسيهم حرصهم على حقوقهم وتنميتهم أموالهم، ينسيهم عن ذلك حقوق الآخرين من أصحاب الديون والودائع أو ذوي الفقر والحاجة من الأقربين وغير الأقربين. فإذا ما أصابته مصيبة أو أحس بدنو أجله رجع نفسه وندم على ما أسلف. ولقد علم الله اللطيف المنان ضعف هذا المخلوق فهيأ له برحمته فسحة وفتح له باب أمل من أجل أن يعمل صالحا، وكما شرع له ميدان حسنات حال الحياة فقد شرع الله له فرصا بعد الممات. وفي مثل هذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره واللفظ له. وفي حديث آخر: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولمثل هذا شرعت الوصية وتكاثرت النصوص في الحث عليها إذا وجد مقتضاها: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية: اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، وفي رواية ثلاث ليال، إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي حديث آخر حسن الإسناد: المحروم من حرم وصيته. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من صواب الأمر للمرء ألا تفارقه وصيته، ومن مات وقد أوصى مات على سبيل وسنة. حديث عند ابن ماجه. معاشر الأحبة، من لزمته حقوق شرعية لله أو لعباد الله من زكوات وكفارات وديون وودائع فليسارع في أدائها وليبادر إلى قضائها ما دام قادرا على الأداء متمكنا من القضاء، وإلا فليوصي بذلك وصية واضحة في لفظها، واضحة في معناها، مجودة في كتابتها، عادلة في شهودها، من أجل أن تُحمد سيرته وتُحفظ حقوقه، ولا يبقى أهله من بعده في منازعات، ويلقى ربه وقد أدى ما عليه وأبرى ذمته وبيضت صحيفته وحسنت بإذن الله خاتمته وخف في الآخرة حسابه. ومن قصر فقد تعرض لحرمان الثواب وأهمل في براءة ذمته. أيها المؤمنون، ومن لم تكن عليه حقوق ولا تلزمه واجبات وله ورثة محتاجون وذرية ضعفاء فليبدأ بهم، ولا يقدم عليهم وصيته، لأنهم أحق بماله وأولى بمعروفه وأعظم في ثوابه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي الخبر الآخر: أراد رجل أن يوصي، تعول أصل ذلك في الصحيحين، وأراد رجل أن يوصي فقال له عليه رضي الله عنه، قال له علي رضي الله عنه: إنك لم تترك مالا طائلا، إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك. وسأل رجل عائشة رضي الله عنها فقال: إن لي 3000 وعندي 4 أولاد فأوصي. قالت: اجعل 3 للـ4. أما إذا فاض مال الله عندك وبسط الله لك في الرزق فلتدخر لنفسك عملا صالحا وصدقة جارية يمتد لك ثوابها، ولتبدأ بالأقربين من غير الوارثين، فهم أحق ببرك وأولى بفائض مالك، حتى لا يتعرضوا لمهانة الفقر وذل الحاجة، وإن لك في ذلك صدقة وصلة. وليحزم المسلم أمره ولا يؤخر إلى شهود أمارات الموت. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وليعلم، وفقني الله وإياكم، أن وجوه البر كثيرة، من فقراء الأقارب غير الوارثين، وعمارة المساجد وخدمتها، وبناء الأربطة والمساكن للمحتاجين من أهل العلم والفضل والصلاح، وقضاء ديون المعسرين، والصدقة على المحاويج، والإنفاق على طلبة العلم، وتعليم القرآن، وسقي الماء، وتعبيد طرق المسلمين، وطبع الكتب المفيدة ونشرها، والوصية بالحج والأضاحي عن نفسه وغيره. وهذا الباب بفضل الله واسع، ووجوه البر فيه لا تنحصر. ثم احذروا وصية الإثم والجنف، وإياكم المضارة بالوصية. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قرأ أبو هريرة راوي الحديث: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفد ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسائرين على نهجه والمقتدين بهديه وسنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، كيف يتجرأ بعض الناس ليضار في وصاياه وهو في حالة إدبار الدنيا وإقبال الآخرة، في حال يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر؟ وأي قسوة أشد من هذه القسوة؟ فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، ونعوذ بالله من الخذلان. في الأوصية الجنف يغلب الجشع ويحل الطمع ويضيع الحلال، وإن ربك لبالمرصاد. ألا وإن من جار في وصيته وظلم مات على جهالة وسلك مسالك الضلالة. إن من صور الأضرار بالوصية عياذا بالله أن يقر بكل ماله أو بعضه لغير مستحق، أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له من أجل أن يمنع الوارث من حقه، أو أن يبيع شيئا بثمن بخس، أو أن يبيع بيعا صوريا، أو أن يشتري بثمن فاحش من أجل أن يضر بالورثة ويمنعهم حقوقهم أو يبخسها. وتحرم الوصية للوارث، وقد حكي ذلك الإجماع عن غير واحد من أهل العلم. والوصية لا تصح في الأمور المبتدعة والمسائل المحرمة، كل ذلك لا يجوز. ألا فاتقوا الله عباد الله. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وقد قال الله في أقوام: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهليهم يرجعون. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عباد الله، كثير من الناس إذا أراد أن يوصي فإنه يكتبها كتابة ركيكة غير واضحة، ولا يحسن أيضا مصارف الوصية. ولهذا تجد الخلافات والنزاعات في هذه الوصية تمتد سنين طويلة. فهناك من الوصايا من امتدت الخصومات فيها عشرات السنين بل تزيد على ذلك، بل قد يمتد الخلاف جيلا عن جيل. كل ذلك لأن الموصي لم يحسن الوصية ولم يذهب إلى من يحسن كتابتها ويبين مصارفها ويحدد من الناظر على هذه الوصية ومن يأتي بعده. وخاصة الأوقاف ومصارف الأوقاف. في الأسبوع الماضي دشن بنك البلاد الوصية الإلكترونية عن طريق جمعية واقف، وقد حضرت هذا التدشين، فحمدت الله تعالى أن يكون في المجتمع مثل هذه الإنجازات التي تخدم الناس في وصاياهم، وهي موجودة في الموقع التابع لجمعية واقف، وقد حدد فيها أنواع الوصايا وأنواع الصيغ بعد أن عرضت على لجان شرعية ورعي فيها ما يجب أن تكتب فيه هذه الوصية. فلذلك من أراد أن يوصي فليرجع إلى هذا الموقع، هذا الموقع الذي في الحقيقة سيخدم الناس وسيكون فيه ضبط وسيكون فيه إتقان للموصي، سواء كان له أو عليه، أو إذا أراد أن يوصي في أعمال البر. ولذلك أوصي إخواني من أراد أن يوصي، بل أوصي إخواني أن يطلعوا على هذه الوصايا ليختار أحدنا ما يناسبه وما يريد أن يكتبه. كما أن الدعوة إلى الأوقاف، فإن الدعوة إلى الأوقاف أيضا من أفضل الأعمال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. إن بين أظهرنا بحمد الله ومنته، وقد انفتحت علينا الدنيا، إن من بين أظهرنا من يملك البلايين ويملك الملايين، ولكنه يغفل أن يوصي بشيء من ذلك لوجه الله أو لورثته أو لأقربائه غير الوارثين. فليبادر الإنسان إلى نفع نفسه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن ترزقنا جميعا حسن الختام. اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين، بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ألا وصلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، صلوا عليه في هذا اليوم وفي غير هذا اليوم وكلما جاء ذكره صلوا عليه، فقد أمرنا الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية.